بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام عبد الرحمن أو أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، ورحمه الله تعالى ورحم أباه. نعم، نواصل إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ من كتاب التفسير لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قوله وبرق. وبه عن أبي الجل قال: كتب إليه ابن عباس يسأله عن البرق، فقال لي: إن البرق ماء. حدثنا علي بن المنذر الطريقي، حدثنا أبو ابن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال: كتب عباس إلى أبي الجل يسأله عن البرق، وكان عالما يقرأ الكتب، فكتب إليه: البرق من تلوث الماء. نعم، أبو الجلد هذا جيلان بن، هذا أبو الجلد هو جيلان بن أبي فروة، هذا كان يقرأ كتب الأوائل، وكان عابدا رحمه الله تعالى، وهو في الحديث ثقة، ثقه أحمد وغيره. نعم، أكمل. ثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سلمان عن سلمة بن كهيل عن ابن أشبع عن ربيعة بن الأبي سلمة بن كهيل عن سلمة ابن كهيل. نعم يا شيخ. نعم. عن سلمة بن كهيل عن ابن أشبع عن ربيعة بن الأبي عن علي قال: البرق مخاريق الملائكة. حدثنا سليمان بن حرب أبو ربيع واللفظ لسلمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه سئل عن البرق فقال: اصطفاء البرد. نعم. وقال أبو ربيع في حديثه: البرق اصطفاء البرد. حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد يعني ابن سلمة يعني ابن جليل عن شهر بن حوشب. حماد يعني ابن سلمة، مفعول به. جزاك الله خير. يعني ابن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب قال: قال عبد الله ابن عمرو سأل كعبا عن البرق فقال كعب: البرق تصفيق الملك البرد. وحكى حماد بيده أو ظهر لأهل الأصعق. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى، بأنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: البرق نصف ملك يسوق به السحاب. نعم. الوجه الثالث، أنبأ أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي: حدثنا وهب بن الزرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن البشاعث في قوله: فيه ظلمات ورعد وبرق، فآمى البرق بالإيمان، عنى بذلك أهل الكتاب. نعم، هذا شرحناه من قبل. نعم، قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم حدثنا أبو زقة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. قال كان المنافقون إذا حاروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم طرفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر فيهم شيء أو يذكروا بشيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا. نعم، وهذا يثبت لنا هذا الأثر مهم أن المنافق كان يخفي ما كان يعلن. نعم، كما قال حذيفة في صحيح البخاري قال المنافقون اليوم شر من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المنافقين في عهد النبي كانوا يكتمون واليوم يعلنون. نعم، صلى الله عليه وسلم. من الصواعق، نعم، حذر الموجة. قوله من الصواعق. حدثنا علي بن بنجر الطريقي حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن شعبي قال كتب معباس إلى أبي الجلد يسأله عن الصواعق فكتب إليه إن الصواعق مخاريق يزجر بها السحاب. نعم، الصواعق حذر الموت. نعم، حذر الموت. نعم، معروفة في جمع ساعقة معروفة أو صعقة، وقد يقال صاقعة بتقديم القاف على العين. نعم، هذه لغة بني تميم. نعم، لكن الذي جاء في القرآن وهي لغة قريش لسانها الصواعق كما في سورة الرعد وهنا أيضا. نعم، أكمل. قوله حذر الموت. هنا فقط حذر محمد بن يحيى أنبأنا يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. نعم، أكمل. حذر الموت. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يجعل الصوت عندك يتقطع مشعيب. قوله حذر الموت. قال ابن ميحات رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن إكريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. قال والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. يعني هذه حذر الموت يعني يقال مفعول لأجله، يعني في علة يجعلون أصابعهم في أذانهم حذر الموت أي بسبب حذر الموت، واضح، بسبب الحذر من الموت. واضح. والحذر هو يعني يطلبون السلامة، يعني ولذلك ذكر أنهم يضعون أصابعهم وأنهم يظهرون الإسلام ويخافون أن ينزل فيه شيء يهتك أستارهم ونحو ذلك. سيسمعنا كلام ابن عباس أنه يذكره أن القرآن أتى على عورات المنافقين، محكم القرآن فضح عورات المنافقين. نعم، أو يدل على عورات المنافقين. نعم، قال بعد ذلك قوله تعالى والله محيط بالكافرين. إذا موجود الأخ يتفضل. قوله تعالى والله محيط بالكافرين وبه عن ابن عباس الله محيط بالكافرين يقول الله والله منزل ذلك بهم من نقمة أي محيط بالكافرين. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا بن ثور عن ابن جريش عن مجاهد في قوله والله محيط بالكافرين قال جامعهم يوم القيامة في جهنم. نعم، هذه كلها معاني الإحاطة. يعني الإحاطة هنا جاءت في القرآن يعني مطلقة، واضح، مطلقة كقوله تعالى وكان الله على كل شيء أو بكل شيء محيطة، سورة النساء، وكان الله بكل شيء محيطة. هذه إحاطة علم وقدرة سبحانه وبحمده فلا يعجزه شيء. وجاءت إحاطة عامة أيضا مثل قوله تعالى في الخلق وإذ قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، سورة إسراء، أحاط بالناس جل وعلا. هناك إحاطة ببعض الخلق يعني ذكرت مقيدة، مثل آية معنى محيط بالكافرين، ومحيط بكل شيء سبحانه علما وقدرة جل جلاله. وهنا ذكر إحاطة بالكافرين، فيها وعيد لهم، فيها وعيد لهم. وجاء أيضا هذا الإحاطة بأهل العذاب، من أقول تعالى لا أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذا نفسه أيضا إحاطة بالكافرين المحاربين. نعم سبحانه وتعالى. نعم أكرر. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن صحيح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والله محيط بالكافرين قال جامعهم يعني يوم القيامة. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس والله محيط بالكافرين يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم فذلك قوله والله محيط بالكافرين. نعم. قوله يراد برق. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصاره، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. نعم، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. سبحان الله. وكاد من أفعال المقاربة كما لا يخفى، كاد من أفعال المقاربة يعني يقرب البرق. أي نعم، هذه كاد من أفعال المقاربة، يعني مثلا تقول كاد أن يقول كذا، يعني قارب أن يقوله. واضح. أي نعم. لكن إذا طبعا إذا قل يكاد أن يفعل كذا، هذه تخلصه للاستقبال إذا دخلت عليه أن، كما نبه على ذلك أبو حيان في التسهيل، في شرح التسهيل، وابن مالك في التسهيل، وفي الألفية في شرح الألفية، أنه إذا دخلت أن على كاد فهنا تجعله للاستقبال، تقول كاد أن يقول يعني في المستقبل. واضح. يكاد البرق، لم يقل يكاد أن البرق أو أن يكاد البرق، لا يكاد البرق هنا المقاربة. واضح، هي المقاربة، وهذا الذي عليه الأكثر، أن كاد يعني من الأدوات التي تكلم الناس فيها كثيرا يعني. واضح. وذكر لها السيبويه في الكتاب شواهد كثيرة عند العرب، وفي القرآن لها إيش، لها دوران يعني كثير في معاني بيانية جليلة يعني. لذلك لو تتبعتها في معاني أهل التفسير يظهر لك المعنى. هنا يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، بن عباس الظاهر هنا ذهب للمقاربة، لأنه يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورة المنافقين بالأسماء، فلان فلان فلان فلان. طب ما سموا في القرآن اسما، لكن أوحى الله به من النبي في السر، أنا يعني في غير القرآن أسر له بهم ولم يأمره بالإعلان عن الأسماء، لكن يعرفهم في خاصة نفسه وأسر به لبعض أصحابه، لكن لم يكن شرعا ملزما للناس أنهم يزوجونهم ونحو ذلك، إنما كان الظاهر يقبل منهم، لكن في الباطن عرفوا سرهم كشف. وضع سرهم وحيط به وكشف، أوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه من المقاربة يعني. نعم. يقول يخطف أبصارهم. نعم أكمل. قوله يخطب أرى. حدثنا أبو زرع، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن عباس في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يلتمع أبصارهم ولما يخطف. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال لم أسمع بأحد داب البرق ببصره لقول الله يكاد البرق يخطف أبصارهم. نعم، وكأنه هنا يذهب بها للمقاربة، هذا الظاهر في التفسير يعني. يكاد البرق يعني يقرب البرق يخطف أبصارهم، يعني يخطف. القراءة بالتخفيف هي قراءة العامة يعني من العشرة، بعضهم قرأ يخطف أبصارهم خارج المشهور يعني. كل معنى ترجع للاختطاف، ومعنى الاستلاب والنزع، يعني يكاد البرق يستلب هذه الأبصار، يكاد ذلك. وهذا ضرب مثل أيضا، كله ضرب مثل، وهذا سيبين في أثر الثاني أن هذا الشدة الضوء الحق، وهذا مهم جدا يا جماعة في إقامة الحجة. هذا المثل تدبره مرة بعد مرة، فإن المثل الناري والماء المضروبين في سورة البقرة هما، شوف عندك ثلاثة أمثال في القرآن احفظها واحفظ تفسيرها، وكلما وجدت شخص في مقام الدعوة، مقام الإرشاد، مقام البط قطع الشبهة، حدثوا بهما، لن يجد جوابا. المثل الأول في سورة البقرة ماء وناري، الذي مر معنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بعدين قال أو كصيد. المثل الثاني في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل لغيره، لآخر الآيات يعني. ثم ضرب ذلك مثلا بالنار. والمثل الثالث في سورة النور، سورة النور فهي مثل مائي ومثل يعني ذكره ربنا تبارك وتعالى، قالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. الأول مثل النور، أثر ذلك مثل نوره في صفة المؤمن، ضرب له مثلا ناريا، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نوره كما قال أبي بن كعب وغيره في قلب المؤمن، صفة نوره سبحانه. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر هذا الإيقاد والنار. ثم قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا المثل المائي، حتى إذا جاء ولم يجدوا شيئا، وبعدين قال أو كظلمات في بحر اللجي. فهناك مثل ناري ومثل مائي، هذه الثلاثة لو وجدنا وقتا لفصلناها فيها حجج إبطال أنه ما في عذر بالجهل في التوحيد. لا لمن؟ لأنه اللي في البقرة في المنتسبين، ركز، هذا المنافق، منافقين تسب للإسلام، فهي بيان إقامة حجة اللي انتسب للإسلام. فحجج القرآن واضحة، يكاد ضوء الحق سيتمع، ضوء الحق يخطف أبصاره، يعني حجة واضحة لدرجة أنك لو نظرت لها يكاد بصر كذب، يعني المنافق طيب ما بيعرض، هذه رقم واحد. والذي في سورة الرعد كذلك يضرب الله الحق والباطل، والذي في سورة النور هو في من عالم الحق بفطرته ثم زاده الله نورا، قال نور نور على نور، والله نور على نور الفطرة على نور الوحي، يكاد زيتها نفسه، يكاد يكاد البرق يكاد الزيت. شوف سبحان الله، القرآن وباب النظائر هذا من الأبواب العظيمة التي تزيد يعني تعلقك بكلام الله سبحانه. شوف هنا يقول يكاد البرق يخطف أبصاره، في سورة النور يقول يكاد زيتها يضيء، نفس كاد يعني سبحان الله، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعدين يقول ربنا سبحانه بعد آيات يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا من؟ هذا من عمل الباطل يحسب أنه على هدى، يسميه الجاحظ، ها من لا يحسب الاستدلال، يسميه بن حزم أراد الحق، يسميه بيني وبينك اجتهد فأخطأ، هذا هو. بعدين ماذا قال؟ أو كظلمة، أو هذه للتنويع، هذا الجاهل اللي فاقد العلم أصلا، ما عنده علم، ما عنده علم إعراضي، ليس ما عنده علم لأنه لم يبلغه، لأن المقام مقام ظاهر. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. شوف كذا هذه سبحان الله كيف جاءت معنا في كتاب الله في مقامات دفع شبهة عن مسألة لم تقم الحجة وجاهل مسكين وقلد علماء، لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، لم يكد يراه سبحان الله. فهذه ثلاث أمثال لو حفظتها وفهمت تفسيرها وسياق بعض الشبهة فيها خلاص لخصت الباب كله، يغنيك عن ألاف مجلدات. هذا قرآن يا رجل، كلام الباري الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، يعني كل ما سيأتيك تأكيد لهذه الحقائق. ليس معنى تستغني، لا، المؤمن دائما يحب العلم، وقل رب زدني علما في السنة في الآثار، الحمد لله الخير موجود. لكن هذه الأصول التي إذا فسحت فيها الخاطر ووسعت فيها الناظر وجدت لها جنات معروشات ودنيسات تتأنق فيهم، كله يزيدك بصيرة بكلام الله. لأن القرآن إذا قبلت عليه بعقيدة كما قال السلف، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. أسأل الله ذلك من فضل الله. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد يخطف. نعم الصوت عندك يتقطع بشوي، الصوت عندك يتقطع شوي حبذا، لو أنك ضبط الصوت مرة الماضية ضبط. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصاره أي لشدة ضوء الحق. ليش قلت لك هذا المثل أحفظه؟ لأن الله عز وجل ضرب أمثال الحجة التي يقولون لا تقوم. أنا قديما يعني لما كنا نجلس مع واحد من هؤلاء نسأله سؤال، نقول له هل البرق ظاهر أم خفي؟ يقول لك البرق ظاهر، نقول الله سمى حججه برقا، ضرب لها مثلا يعني بالبرق. فإذا قلت حجة خفية بمقام الظاهر أنت كذاب، لأنه يعني واحد يضرب كلام الله حق نؤمن به اللهم زدنا فضلا، لكن أنت كذاب، الله سمى حجته ضرب لها مثل بالبرق، وأنت تجعل تضرب لها مثلا بإبرة في كومة من قش أو نملة دقيقة في ليلة ظلماء لا تكاد ترى، هكذا حجة الله. طبعا عند هؤلاء المقبحين مقبوحين، عند هؤلاء حجة الله، حجة الله عند الموحدين كما سماها ربنا يكاد البرق. شوف الضرب المثل. تسأل السؤال الثاني، تقول له هل إذا نزل الصيب عليك فما لمسك، هل يجي واحد يقول يا جماعة لم يبلغني المطر؟ يصدق لو أنت مدينة صب على مطر منهمر لا يكاد أحد في العراء إلا مسه، فيجي شخص يا جماعة يقول والله بلني المطر، قال أنا مسني المطر، هل يصدق؟ في واحد عاقلي ناس برزوا في العراء وجاءهم صيب يعني وابل من مطر فمس الكل، فيجي شخص يقول ما مس المطر تصدقه؟ هذا نفس الأمر، يجي واحد يقول ما بلغتني الحجة في أمر عظيم يعني ما يصدق إلا أنه معرض، كنت حافر حفرة داخل تحت الأرض الآن ما يمسك المطر، أما أنك بارز في العراء مع الناس وصب لك الماء وصب الوابل الصيب جاء من الله فلا بد أن يمسك لشيء، وهذا حظه منك أو حظك منه. تمام، هذا سماه ربنا صيبا. ففي سورة الرعد يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني لو الناس هؤلاء وديان قلوبهم أودية قلوب أوعية فلا بد أن تعيش من الوعي، فإذا أنت نزل مطر ووضعنا أوعية، أوعية الجمع وعاء كالأودية، وضعنا وعاء ونص وقابلنا ظهر المطر فلم يقع منه قطرة، إيش الدليل على أن الوعاء مقلوب ولا الوعاء منكوس؟ واضح، إما الوعاء مقلوب أو منكوس ولا ما في وعاء أصلا. نفس الأمر، قلب مفتوح للحق والحق نازل من الله بالعدل والصدق، فلا يمس من ذلك الحق قلبك منه شيء، لا يمسه شيء، إذن هذا قلب منكوس، قلب مغلق، قلب معرض. نحن لا نصدق هؤلاء من يقول حجة لم تقل، ترى هذا كفر، هذا كفر، كفر في هذا المقام، هذا المقام هذا كفر ضد الإسلام. يعني كنت تطعم في حجة الله عز وجل تجعلها قاصرة، وبعدين يجوك بعض الناس ويجعلها لك أمر نسبي، ممكن في بعض الأسباب واحد تقوم عليه الحجة واحد لا تقوم عليه الحجة، واحد حتى يقتنع الآخر، هذا كله خلاف القرآن. إذا تأمل في الأمثال التي شرحت لك ستزداد بصيرة بفضل الله تعالى، والسلف انطلقوا منها يعني في عدم الإعذار وفهم حقائق الدين. أما الخفي خفي، الخفي هذا خفي لأن الله له حكمة في ذلك جل وعلا، فيبلغ أقوام من دون آخرين، واضح؟ لكن ما كان ظاهرا هذا شريعة كل الناس في كل وقت وكل زمان. نعم، تفضل أبا شعيب. الوجه الثالث. نعم الوجه الثالث. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد يكاد البرق يخطف أبصارهم قال هذا مثل آخر كما إذا كانوا في البران في المطر فرقوا من الصواعق. قال هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نفس الكلام الذي كنا نقوله. نفس الكلام الذي كنا نقوله. نعم. الحمد لله. نعم. قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه. يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام اطمأنوا إليه وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر ثم إذا أظلم عليهم قاموا كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إلى آخر الآية. هو عند كلما أصاب المنافقون من الإسلام اطمأنوا إليه عندك هكذا بالمنافقون بالمرفوعة المنافقون عندي مرفوعة شيخ لا وجه يعني كلما أصاب المنافقون من الإسلام منافق هو الذي يصيب من الإسلام اطمأنوا إليه لكن الله والله أعلم على ذكر الآية وأن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير الخير الذي أصابه فبالتالي يكون كلما أصاب المنافقين من الإسلام أي أصابه خير اطمأنوا إليه فإن كن مفعول به هم أصابهم الخير وليس هم أصابوا من الإسلام فهذا ظنوا فيه تصحيف وتكون الضبط الصحيح كلما أصاب المنافقين. نعم ما في مشكلة أكمل الذي بعده. نعم حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. نسأل الله العافية. آمين. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها حدثنا آدم بتشديد الواو. حدثنا عصام بن رواد. طبعا الحيرة هنا ضربت مثلا في تردد لما فقنا الشك ريب فهم في ريبهم يترددوا لذلك قوله سبحانه وتعالى قاموا يعني وقفوا وثبتوا في مكانهم متحيرين. واضح القيام هنا قيام المتحير لأنه في قيام الاستقامة. واضح ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أقاموا هنا ما قيام وقيام الاستقامة لكن هنا قيام المنافق قيام تحير. واضح نعم قيام تحير صلى الله العافية والشك والريب. نعم أكمل. حدثنا عز بن رواد العسقلاني بها حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فمثله كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة. طيب هنا فقط المثل هذا يعني لو أننا أردنا أن نفهمهم بواقعنا والقرآن إنما أنزله الله تعالى ليعمل به وضع في كل زمان وكل مكان لو فهمنا هذه الآثار إيه؟ طيب هنا فقط القارئ يقرأ يقول فمثله كمثل قوم ساروا في ليلة ظلمة ليش ما نقول مثلا فمثله يعني هذا المثل الذي ضربه ربنا المثل المائي والناري كمثل قوم قل كمثل المتكلمين أو الجهمية أستمثل ساروا في ليلة مظلمة ساروا في ليلة مظلمة هذا حاله علم الكلام والفلسفة وكتب اليونان ومنطق الأرسطي الذي يعولوا عليه هم قالوا عندنا المنطق لوآلة الفهم قالوا يعصم من الغلط واضح؟ هكذا قالوا يعصم الذهن من الغلط. ترى هذا هو فائدة درس المنطق عندهم، أنه يعصم الذهن من الغلط. طيب هذا المنطق آلة، والفلسفة هي التقريرات. قالوا هذه الفلسفة مبنية على الاستقراء الكلي التام والكليات الخمس، وهذه أمور قطعية لا يتطرق إليه الشك ولا الغلط. شوف شوف مصدر اليقين، وهي ظلام لها مطر ورعد وبرق على جادة. جادة يعني الطريق. المطر والرعد والبرق هي الحجج، حجج الله التي أنزلها عليه معرضين عنها، هم في الطريق يعني يسلكون طريقا وحجج الله قائمة عليه. طيب أكمل. كلما أبرقت، كلما أبرقت أبصر الجادة فنظر فيها، فإذا ذهب البرق تحير. فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، وكلما شك تحير ووقع في الظلمة. نعم هذا حقيقتهم، هذا حقيقتهم. ولذلك بعض هؤلاء يعني عبر عن هذه الحيرة، طبعا الحيرة عندهم هي تكافؤ الأدلة، يعني أن تستوي أدلة أن تكافؤ الأدلة يعني أنها تتقابل عنده، أدلة الشرع تتقابل على جهة التعارض، أدلة الشرع وأدلة التي يسمونها المعقول تستوي تكون مستوية، ما عنده ما يرجح به، فهمتم؟ يسموها الحيرة، وهذه عاشها أساطين فيهم. يكفي أن الأشعري مات متحيرا، هذا بإسناد صحيح في ذم الكلام للهروي، مات متحيرا يعني تجتمع الأقوال عنده ما يستطيع يرجح شيء، كل الأقوال قوية وكل الأقوال لها أدلة، فهمت؟ طبعا هو على نمطه ما يستطيع يرجح هذا القول حق، يقول طيب هذا فيه حجة كذا، هذا القول فيصير متحير. عاش هذه الحيرة أيضا الرازي، وعاشها الشهرستاني، وعاشها أيضا من الأشاعرة طبعا تكلم، وعاشها محمد الغزالي طوسي. لما تقول عاش الحجرة معناتها ارتد، معناها شك، أين الطريق دلني، كما كان يقول الغزالي. الغزالي شاهد هذا كتب، هذا كتاب عن نفسه مثل المذكرات، أنه فترة من فترات ألحد خلاص، قال ما في شيء نبدأ من البداية. وذلك حتى نوضح كيف ينظر للحجة، هذه نقطة يعني ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوها و عوام المسلمين يعني حتى تفهموا جماعة هذا هو عمق هؤلاء، مش تفهم كيف جاءتهم الحيرة. حين قلنا الحجة الله ظاهرة، هم قسموا خطاب الحجة إلى ثلاثة أنواع. قالوا خطاب دليل الأدلة، الأدلة التي تقوم الأدلة الاحتجاج، قالوا دليل خطابي ودليل برهاني ودليل عرفاني، هذه ثلاثة أشياء. الدليل الخطابي يعنون به هو الشرع، الشرع يقول لك دليل وخطابي إيش معناه؟ يعني يخلو من حجة العقل، يخلو من أدلة الاقتناع والمقايسة وضرب الأمثال والاحتجاج العقلي وهكذا، يقول لك خالي من هذا، هو فقط افعل لا تفعل وصدق وكذا، اسمه دليل خطابي. شوف الكفر، شوف نظرة للحجة. هذا الإجماع يقول تقوم الحجة، كيف تقوم الحجة ولا يعظمها؟ هو لا يراها كافية في حصول المطلوب. ولذلك الرازي في تفسيره المسمى مفاتيح الغيب عند قول الله رب العالمين في القرآن الذي أنزله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال وهل يكون هدى في الأصول والنبوات؟ قال لا، قال هدى في الحلال والحرام، يهدينا في الحج في الصلاة في الصوم في الزكاة، كيف نطلق كيف نتزوج كيف نبيع كيف نشتري، حلال والحرام، أما هدى لنا في المطالب العالية لا. فقال هذا من العام الذي يرد به الخلق. شوف الكفر، صريح هذا التصريح، ترى هذا كثير عندهم الاعترافات هذه يكتبونها في كتب، لكن الجهمية مستغلين زنادقة الإعذار أنهم يخفون عن الناس هذا، وإلا كتبهم الأصلية فيها هذا الكلام، فيها أن السمع لا يهدي هكذا بالتصريح، وأننا لا نعول عليه في تحصيل المطالب العالية يعني الإيمان بالله وهذه الأصول. أي لا، فهذا يسموه الدليل الخطابي رقم واحد، ويدخل فيه ما جاء به الرسل من القرآن الذي أوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذاك لا يرون حجة. عندهم دليل البرهاني، وهذا الذي يعظمونه، وهو الدليل الذي مبناه في تصورهم على الاستقراء الكلي. احنا عندنا استقراءات وقواطع عقلية لا تخالف، ولذلك عبد الجبار المعتزلي، وهذا الأصل أول من أدخله المعتزلة وتلقفته الأشاعرة، أول من أدخله وتكلم به المعتزلة، بدأ مع عمرو بن عبيد في معارضة نصوص صراحة، ثم جاء ولفقه أبو لذين العلاف ثم لا زال يتطور عند المعتزلة حتى وصل عن قاضي عبد الجبار. عبد الجبار ماذا يقول؟ علي لعنة الله هذا القاضي المعتزلي لفق بين المدارس الاعتزالية وخرج المذهب الاعتزالي في صورته التي أرادها. يقول العقل والعقل أصل يعني البرهان العقلي أصل للشرع. ما معنى أصل له؟ يعني لولا العقل ما عرفنا صدق الشرع. فبالتالي يقول أن يقدم عليه كفر، كفر كثير هذا كبير جدا. فالشاهد أن هذا البرهان هو الذي يثقون فيه وهو الذي يقيمون به على أنفسهم الحجة فيما تصوروا وعلى مخالفهم، وهو الذي يصدرون عنه ويفئون إليه وينطلقون منه ولا يعتبرون شيئا إلا هو في تحصيل يقينيات المطالب. وهناك البرهان العرفاني. العرفاني هذا طبعا كله طبعا البرهاني البرهان أو الخطاب البرهاني اللي هو العقلي، والآخر العرفاني كل مأخوذ من الفلاسفة. العرفاني هو اشتهر مع الغزالي واضح، فإن الغزالي كما لما دخل في علم الكلام وحصلته الحيرة وتكافت عنده الأدلة قال نشوف طريق آخر. إيش هو الطريق؟ قال طريق الرياضة النفوس، تصوف، تصوف الفلسفي، أنه أروض نفسي على الجوع والقلة والزاد والخلوة، ولذلك فقد، فقد ترك أهله وزوجه وأولاده وهرب، فقد بين عشير ضعاء لم يجده تخفى. وبعد ذلك سوى شيء اسمه العرفان. العرفان أنك تتعبد تتعبد تتعبد حتى تتلقى العلم اللدني. طبعا هذه فلسفة، فلسفة كفرية وفيها حتى منازع للنبوة وغير ذلك باسم الولاية والكرامة. يعني معناها روح الغرفة ولا خلوة مكان معين وتلتزم بطقوس معينة، وحكاها الغزالي يعني مثل الرياضة النفسية والروحية لكي تكون أهلا لتلقي المعلومة من الله، يعني من الله بالفيض والإلهام، تلهم المعارف. سموه البرهان العرفاني أو الدليل العرفاني. هذا الثالث يسلكه متصوفة، غلاة متصوفة الفلاسفة، واضح هذا الذي ذكرناه. والبرهاني يسلكه المتكلمين والنظار مثل الجويني والرازي والباقلاني وبن فورك والأشعري وهؤلاء. والخطاب يقول لك للعوام وأهل الحديث وهؤلاء زوام للأسفار يحبون النصوص الظاهرة، هكذا هكذا يقولون. طيب الآن واحد لما تكون نظرته لحجة الله عز وجل، ربنا يقول ونزلنا عليك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وغير ذلك من أوصاف القرآن. ويقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وغير ذلك من الصفات. ها صراء يقول ألف لام راء كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات شرك يعني الكفر إلى النور توحيد السنة بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله إلى آخر الآيات. فأنت لما يكون هذا وصف القرآن، هذا نظرة الموحد، لما قل نظرة ليس من باب الله من باب الرأي، لا هي النظرة بمعنى الاعتقاد، نظرة البصيرة، بصيرة القلب، اعتقاد الجازم وعقد القلب بلا ريب على أن هذا القرآن هذه أوصافه، لا يصح إسلام مسلم إلا بهذا. تمام، لا يأتيه الباطل، هو المقدم في الحجج جامع الحجج، لم يذر صغيرة ولا كبيرة مما فيه هدى إلا دلنا عليه ولا ما فيه ضلال إلا حذرنا منه، فهو أصل العلم كله وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي ليس بعده، الذي ليس فوقه كلام، وهو خير الكلام، فخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. المقصود هذه نظرة واحد، هو لا ينظر هذه النظرة، هو ينظر هذه النظرة فقط كظنيات في الفقه، أما القطعيات فلا، لا تحصل من القرآن، تحصل من البرهاني. فهمت؟ لا تحصل من هذا برهان الخطابي. لذلك نظرهم للحجة، الآن تكلموا أسباب الضلال مما عوقبوا به وحرموا به بسببه التوحيد أئمة الشرك من المتكلمين وغيرهم، أسباب حرمان دين التوحيد هو نظرتهم لحجة الله التي أنزلها إلى خلقه، تقليل منها وازدرائها واحتقارها وجعلها يعني حجة لا تهدي سبيلا. فكيف تهدى؟ أنت أسأل ظنك بما أنزل الله، كيف يهديك الله سبحانه وتعالى؟ بل إذا وجدوا من الوحي، شوف شوف الكفر أين بلغ به، أنهم إذا وجدوا من الوحي ما يعارض البرهان الذي سموه عقلي هو حقيقة فلسفة يونان عباد أوثان، ماذا قالوا؟ قالوا هذا البرهان الذي يعارض هذه الحجة التي تعارض هذه نؤولها يعني نحرفها ونطوعها إلى البرهان العقلي. شوف شوف الإثار، شوف الطعن، نسأل الله العافية والسلام. إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأول النقل، يعني ولا حجة فيه، صلى الله العافية والسلام. فلذلك بسبب هذا الظن وهذا الاعتقاد حرم التوفيق للتوحيد. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، والله هذه منطبق على أهل الكتاب. كلما جاء الوحي بما يخالف ما قرروه فيما يسمونه العقليات كلما ازدادوا كفرا وازدادوا تحريفا وازدادوا طغيانا وازدادوا طعنا في الوحي وازدادوا طعنا في حملة الوحي. وإذاك هم لما يعرضوا بأهل الحديث هم لا يريدونه في أشخاصهم، هم يريدون رواياتهم وما زبروه في دفاترهم من أسانيد ونحو ذلك. ولذلك لما قيل إمام أحمد أن فلان بن أبي قتيلة يطعن في أهل الحديث قال زنديق زنديق زنديق، رمى أحمد بالزندق لأنهم يعني يريدون الروايات، فهم؟ فيتعللون بالطعن في أهل الحديث يعني الحملة، وهم يريدون إذا شككوا كما قال ذاك الرجل الزنديق لهارون رشيد قال فإذا طعن في النقل فيوشك أن يطعن في المنقول. نعم. فنسأل الله العافية. أكمل. قال أبو محمد. قال أبو محمد وروي عن الحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله وإذا أظلم عليهم قاموا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا أظلم عليهم قاموا أي متحيرين. سبحان الله سبحان الله. شوف هذه منطبقة كما كنا نتكلم على أهل الكلام، يعني لما يقول الشهر الثاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم، هذا يقول هو هذا الشهر الثاني كتب في ملل والنحل والفراق وشعري ومع ذلك تحير في آخر حياته. الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقال، وهذا في آخر حياته. طبعا انتبه شوف بالمناسبة لما يعني ضاق بهم يعني ضاق بهم البرهان اللي سموه عقليات بذلوا له سنوات، يعني تخيل معي أن الكتب أمامهم كتب السنة، كنت أتكلم على الرازي قلنا كنت أمر نقرأ نجد الكرامية طبعا يسميها الحديث الكرامية الخبيث، قلت أجد أن يقرأون صحيح البخاري وصحيح مسلم وضحك قصة أنه مرة تناقش مع واحد في بلاد أمير من الأمراء في كذا في خراسان، فكان يمر هذا صحيح البخاري هذا صحيح هذا تفسير القرآن هذا المسند هذا كذا، الأشعري نفس الأمر تفسير سنين تفسير كذا زكريا الساجد موجود في البصرة محدث المحدثين يعرفون هذا الحديث، الحنابلة في بغداد يمرون عليهم، مرورهم ليس مرور كرام مرور لئام طاعنين يا شيخ، قالوا لا الحق ليس عندهم، هذا يطلبوا في أمور رقلية تدي للتشبيه كما يقول ابن جلي في مقدمة الخصائص، قل أنه هذا البرهان العقلي يعني ويسميه المجاز قل هذا يعصمك من الكفر، ضرب مثال قال أنك لو قرأت الصفات كما هي ستكفر، فيأتي المجاز كبرهان بياني طبعا مرجعوا للعقليات يمنعك من الكفر، فهم عندهم نظرة يعني يقين تام في حجج اليونان وطعن تام في حجج النبي صلى الله عليه وسلم عدنان، يعني يطعنون فيه طعن تام في الرواد في الأسانيد كما قال بشر المريسي إذا وجدتم حديث غالطوه بالتأويل فتكونوا رددتموه بلطف ولم تردوه بعنف. شفت هذا كله سافر الجويني كان يسافر من دور لدور من كرة لكرة، كان شاب يحكي لبعض الشافعية يقول تقيته شاب يعني لحيته سوداء وناظر في النبوات وناقش في كذا في كذا، ويروح البغداد فيها محدثين قاضي المحاملي فلان فيها أئمة أهل الحديث لا يجلس لهم ولا يجالسهم ولا ينجب لهم ويمر مرارا عليه ولا يفرق بين حديث صحيح البخاري وسنة الدارقطني قيل من أجهل الناس بالحديث، حتى شهد بهذا عليه ابن الملقن في البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير، شهد عليه بالجهل وشهد على الجهل بالغزالي هم كتبوا في الوقت الوسيط والبسيط، شهد عليهم جهال بالحديث وأنهم يعرفوا الحديث وأنهم بضاعتهم مزيات، والغزالي قال هذا عن نفسه ناس كانت تعرف ليس لأن الحديث غير موجود كما قال بعض الحمقى، عندهم الكتاب وعندهم السنة عندهم كتب الحديث يعني وعندهم كتب التفسير وعندهم كتب الآثار يسمعون أهل البركة يأخذون فيها الإجازات، يقرأ خمسة أحاديث يقول له أجازتك، يأخذ الإجازة ويحطها في البيت، مش يبقى يقول أنا عندي إجازة. طيب أين همه؟ أين يقضي يومه؟ في التقليب في كتب ابن سينا. ولذلك قال ابن العربي المنتسب المذهب المالكي، هذا زنديق من الزنادق الكبار، يقول شيخنا الغزالي أمرضه الشفاء لابن سينا. ابن سينا عنده كتاب اسمه الشفاء، كتاب فلسفة، ذكر في قضايا الطب وفي كتاب يتعلق بالمسائل الإلهيات وفلسفة الوجود كما يقولون، فقرأ قال أمرضه، كان كثير النظر إليه، يعني يقضي يومه لا يقرأ القرآن ولا يتتبع تفسيره ولا تأويله، لأن هذه لا يرى فيها الهدى في المطالب العالية، في السر لماذا خلقت، أين المصير، وصفة الله والوجود والماء، لا لا هذه ما تفسر ليش، أنظر في الشفاء. وضع الرازي ماسك كتب أرسطو المعلم الأول كما يقول، هو ابن رشد عاش الحيرة أيضا، مسكين كتب المعلم الأول وكتب ابن سينا، أغلب فلسفة الرازي والجماعة من عند ابن سينا. ابن سينا يعتبر مذهب من مذاهب الفلاسفة، أن حتى الفلاسفة كالمتكلمين، مثل المتكلمين في معتزلة وفيهم جهمية وكلابية ومتردية وأشعرية، أيضا الفلاسفة في مذاهب مشائين ورواقيين، وبعد المشائين يتفصلوا يعني مذاهب عليهم لعنة الله، هم يختاروا مذهب ابن سينا، يقرأ كتبه ابن سينا الطبيب، ابن سينا ماذا قال، شوف شوف أنا نرجع كتاب الطب، قانون الطب، هات كتاب كذا، هات شرحه على كذا، هات كذا، ماذا قال في الكليات، ها قابل، ها هكذا يفعلوا، لا يقضون ولا يوما واحدا في طلب الوحي. في آخر حياته بعد هذه المسيرة الحافلة بالكفر، يأتي في آخر حياته ويقول لك ها يا رازي ماذا استفدت، أعطينا استفادة، يقول لك والله قلبي في غصة، هذه قالها في المطالب العالية، قال قلبي في غصة، ظاهر الأدلة كلها تثبت أن لله فعال اختيارية، كيف احنا ما نثبت في المطالب العالية، يناقش في الأبد شهر السين، يقول قول أهل الحديث أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته قوي جدا، تدل عليه النصوص، تدل عليه كلام العرب، هذا الشهر الثاني هم يشهدون لآبدي نفس الأمر، قل قولنا بالسمع والبصر، وشرحت جماعة من النقد في السمع والبصر أنهم قد إيمان كما قلنا، قال هذا مشكلة مع آية المجادلة، لأن القرآن قطعي كما قال لهم أحمد، هذا القرآن الذي لا اختلاف بين أهل القبلة فيه في المناظرة، قال لهم السنة تقول ها خبر كذا وأسانيدها كذا واحكم الأخطاء الرواة، قال انظروا القرآن، لا هي تبقى في قلوبهم حيرات مثل الحيرة، تمام. فماذا صنعوا في آخر حياتهم؟ الرازي قالها، قال لك أنا بعد هذه المسيرة الحافلة بالكفر لعنة الله عليه، سأرجع إلى طريقة الإثبات، أرجع إلى البرهان الخطابي الذي كنت أذمه، كتب أساس التقديس ما كتبه لعنة الله عليه صباح مساء، ما كتبه إلا ليطعن فيما يسميه البرهان الخطابي، وضع شروط عشرة سماها، عشر شروط للأخذ بالقرآن، عشر شروط أخذ بالسنة، موانع يعني، إذا انتفت خذ بالخبر، قال ولا يوجد خبر لا يخلو من هذه العشر، وإن خلا قال نرجع للسنة، فيها أحاد وفيها ظني، وشكك في صحيح البخاري ومسلم، بل شكك في عدالة الصحابة، قال تكلموا في بعض وقاتلوا بعض، هذا في أساس التقديس، هذا يكتمه الأشاعرة على الناس، زنادقة هؤلاء لا يحدثوا به الناس، ولو واحد كذب وتحدى سعيد فودة وقاله يقول ما هو موجود، نخرج له الرازي وابو الرازي ايش قالوا في هذا الكلام، كلام واضح، شكك في عدالة الصحابة، شكك فيهم، قل لا الصحابة ابو هريرة كذا، صحيح البخاري ومسلم قال بالسلول المكذوب فيه، قال تلزمنا هكذا يستهين بالوحي، الجويني نفس الأمر. ابن عربي وجد شيخه الغزالي استدل على صفة أظن وصفة من الصفات أظن السمع والبصر، احتجوا عليها بدليل سمعي، قال لا يا شيخ لو أنت أعلم بهذا احنا ما نحتجوا بالسمعيات في الصفات، يقول الآمدي ولقد استروح في المرام في درك غير كلام، يقول ولقد استروح بعض أصحابنا للاستدلال بالسمع بالوحي في هذه نصوص الصفات وهي ليست بحجة وكلاما نحوه، يقول هكذا لا يجوز الاحتجاج بالسمع لأنه محل للظن، شوف شوف شوف كفر أئمة الإسلام لعنة الله عليكم يا زنادقة. بعدين بعد هذا كله يجوا في آخر حياتهم يشكوا، ما وجدوا السبيل، نعم لأن كتب الحيرة، أرسطو نفسه محتار، فكيف يهديك حيران يا غبي، فنفسه هو في خلاف بينه وبين شيخه المعلم وهذا سقراط، اختلفوا في كثير أمور ورد عليه فيها، هذا معروف في تاريخ الفلاسفة الزنادقة، بعد ذلك تلك وقلد. المهم الشاهد المقصود بعد ما جاءوا في آخر حياتهم قال نرجع للبرهان الخطابي، الراحة في القرآن في كتاب اللذة. بعدين قال الرازي نهاية إقدام العقول عقاله، هذا هو انفاق، لكن على إيش فاق؟ فاق على كفر ثالث هو التفويض. قال أنا نقرأ الألفاظ ولا أعلم المعاني، مجهل مسلك التجهيل، بعد ما كان في مسلك التخيل والتأويل والتحريف رجع لمسلك التجهيل، أنا لا أعرف المعاني. لو قلنا لك لا تعرف المعاني كالحجر، الحجر يسبح الله ويفقه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يفقهون ما يسبحون به. لو قلنا لك الحمار ولا كالبغل ولا كغيره، هؤلاء يفقهون يسبحون. الشيطان عنده علم أن الله فوقه، يعني عنده شوية فقه. ماذا نشبه؟ ما عرفنا. يقول لنا نقرأ الألفاظ خلاص، نهاية إقدام العقول إقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. وقصد جماعته ربعه الشلالية اللي كانوا مسوينه، وهم الآمدي وذاك رب دعيه تمويات الرازي والآخر ينقض في الأشعر، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا، شوف المتكلمين، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني في حيرة يقول، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا. هذا الرازي في كتاب اللذة، لقد تأملت الطرق الكلامية، يقول والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ الإثبات الرحمن العرش استوى، ذكر نصوص من الصفات. طيب يجي واحد يقول أو بعض الأغبياء ذكسنا، قل تاب الرازي اسقط حمارا توهو، هذا التفويض. احذر أن تخطئ، احذر أن تخطئ، أنت ضال تشهد بالكفر بالإسلام الكافر، هذا التفويض. ولذلك الجويني أبو المعاني نفسه في رسالة نظامية، هم كانوا يكتبوا باسم النظامية تقربا لنظام الملك، من صر الأشاعرة وصوى لهم المدارس، وكتب حفيد بن فورك، حفيده ليس بن فورك، عنده حفيده أيضا زنديق كبير أظنه أكبر من جدي، ولم يعطى حظه من التكفير. هذا حفيده رسالة مخطوطة كان طبع بعض الأشاعرة كما بلغني، اسمه نظامي في أصول الدين، هذا قالوا فيها فضيحة كبيرة الأشاعرة لو إن شاء الله طبعت، يعني في كشف منهجهم، يعني نقل منهجهم أنه الأشعري لم يتوب أنه كذا وكلام طويل. هذا بن فورك الحفيد هذا قبحه الله من زنديق صلى الله عليه وسلم، اللي في رسالة من النظامي في أصول الدين، والجويني اللي في رسالة من النظامية أدعية السلفية يقولوا تاب فيها، فيها التفويض، تقرر فيها التفويض، قرر فيها التفويض. الرازي لما يقول هذا الكلام أقرأ النفي أقرأ الإثبات ليس كمثل شيء، يريد التفويض. الجويني لما يقول لقد خدت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وخليت علومهم وخدت في الذي نهوني عنه، هذا في فراش الموت، قال فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن جويني، فالويل لابن جويني واضح. وقال آخر أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، في واحد معتزلي وأشعري تناظروا في نيسابور، تناظروا من البعد العشاء للفجر، لا أحد خصم الآخر، فدخل فم الطريق دخلوا على رجل كان من أهل الحديث أظن ابن خفيف، كان يعني رجلا زاهد نقول صوفي، لكن الله أعلم ما ليس تصوف الفلاسفة ولا مبدأ تصوف أهل البدع، لكن الظاهر ما كان ينفي الصفات نحوذا، كان رجل على عاميته وفطرته. فسألوا قالوا لو عندك يقين، قال أنا عندي يقين، يعني شوف السؤال، لأنه دائما السؤال ما اليقين، قالوا عندك يقين، قال عندي يقين، قال لو هذا من بعد العشاء للفجر ونحن نقرأ على بعضنا وجاد لما وصلنا لليقين، وكيف أنت عندك يقين؟ قال يقين في كتاب الله، وجعل يقرأ لهم بعض آيات الصفات وحديث. فقال المعتزلي بلسانه الاعتزالي طبعا، قال لو كنت تاركا غير هذا الذي أنا فيه، يعني لو قيل اختر غير الاعتزال لاخترت دين المشبه، أقصد هذا يعني، مع في كلامي من الطعن في دين التوحيد، لكن هي شهادة بأنهم ناس ما حصروا اليقين مما سموه برهانا عقليا وفارقوا به علوم أهل الإسلام وذموا علوم أهل الحديث. قل واه طيب فيه ناس كابر، قل نحن نستفيد عدنا يقين، ترى هذا كذب، ما من متكلم إلا وعنده عقدة لم تحل، إما أن يظهر على لسانه تصريحا وإما على ثلاثات لسانه تظهر، وهذه العقد أنا متخصص بها بفضل الله. جيب أي إشعري نعطيه سؤال واحد فقط، سؤال واحد، سترى كيف أن عنده عقدة من كثير من الأمور. عندهم أشياء في مذهبهم لم تحل. هل يستطيع الأشاعرة أنهم هذا باب كبير إن شاء الله ندرسه في النقد. أشاعر عندهم إشكالات الكسب عند الأشعري في باب القدر غير فاهمين، طبعا هم يشرحونه بالجبر، لكنه كما قال الرازي نسميه فاضح الأشاعرة، كما هو مفضوح في نفسه، هو فضح قومه، لأنهم كان واحد الأمور يخبوها الأشاعر، يحبوا يتظهر للناس كلها. فجاء الرازي كشف الطاولة قال لهم أصلا إحنا جبرية متوسطة من الأخير. قال الإنسان مختار مجبور في صورة مختار، نحن جبرية متوسطة. الكسب هذا عند الأشياء يكون معضل، هو فهمينه. استمع البصر لا غير العلم، لكن يرجع للعلم. هكذا عندهم عقد، عندهم عقد في مذهبهم ما يحلوها، يدرسوه على أنه مذهب تليد وأنه مذهب أهل السنة. وفي المناسبة يسمونهم أهل السنة، الكرامين يسمونهم أهل السنة، طار مجنونها. يعني أنت لما تقول أهل السنة وبعد يقول لي برهان عقلي وليس برهان خطابي، وتدخل في البرهان الخطابي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الاتباع، كيف أنت من أهل السنة ولا ترى السنة حجة؟ هذا من كذباتهم الكثيرة. الشاهد المقصود أن هؤلاء أهل الحيرة، أسأل الله العافية والسلامة، واضح، أسأل الله العافية والسلامة من ضلالهم ومن كفرهم. وقد تكلم الناس بما هم فيه كثير، نسأل الله العافية. نعم. وكل من طلب علم الكلام إلا ولو شهادة بعد. شوف أبو الوفاء بن عقيل كان ينهي الحنابلة هجروه، حتى لو كتاب سيء طعن في أحمد وأهل الحديث، قال هؤلاء ما يحكم عقولهم وهذا كذا، حتى هجروه في قصة مشهورة. المهم بن عقيل كان يدرس عند المعتزلة في بغداد، معتزلة بغداد، يدخل عليهم سرا يتعلم علم الكلام، مثل أبي يعلى أيضا، أبو يعلى تعلم علم الكلام الخبيث، كان يدخل عليهم سرا. بعدين يعني خرج بنتيجة قال أجزم أن أبا بكر عمر ماتوا على التوحيد ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض. قال لقد بالغت في طلب علم الكلام طول عمري، ثم عدت القهقرة إلى ما إلى إلى مذهب المكاتب، يقصد الكتاتيب الصبيان، خلاص كذا يقولوا عليكم بدين الأعرابي ودين الصبي في الكتاب، دين الفطرة، ما فيه العقد هذه الكلامية، ولا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، نور على نور. أكمل. قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال ذكر أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لما تركوا من الحق بعد معرفته أن الله على كل شيء قدير. أكمل. قوله إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. نعم، سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم يسر الله تبارك وتعالى وعان بمن يفضل كرم إحساني، إنه سميع قريب مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.